يا شعب قد نال النصيب، أعطوا الكرامة للحبيب، عن حمده لا تسكتوا، هاتوا العطور والسكين، هاتوا العطور والسكين، غنوا وشيدوا بالمسيح، أعطوا الثناء للذبيح، غنوا وشيدوا بالمسيح، أعطوا الثناء للذبيح، إن كنا لا نعطي المديح فالصخر بالحمد يجيب، إن كنا لا نعطي المديح فالصخر بالحمد يجيب. يلا يا شعب الرب، يا شعب قد نال النصيب، أعطوا الكرامة للحبيب، عن حمده لا تسكتوا، هاتوا العطور والسكين، هاتوا العطور والسكين، قولوا تألم واحتمل، أعطى الخلاص والأمل، قولوا تألم واحتمل، أعطى الخلاص والأمل، جاء إلينا كالحمل، مع أنه الله العجيب، جاء إلينا كالحمل، مع أنه الله العجيب، يا شعب قد نال النصيب، أعطوا الكرامة للحبيب، عن حمده لا تسكتوا، هاتوا العطور والسكين، هاتوا العطور والسكين، من علق الكون علي، عني تعلق من يدي، من علق الكون علي، عني تعلق من يدي، تسرب الموت إليه، مع أنه حي الرقيب، تسرب الموت إليه، مع أنه حي الرقيب. شكرا لك يا شعب قد نال النصيب، أعطوا الكرامة للحبيب، عن حمده لا تسكتوا، هاتوا العطور والسكين، هاتوا العطور والسكين، غنوا معي ولا القصاص، قولوا به تم الخلاص، غنوا معي ولا القصاص، قولوا به تم الخلاص، غصت شروري كالرصاص في لجتي يم الرقي، غصت شروري كالرصاص في لجتي يم الرقي. آمين. يا شعب قد نال النصيب، أعطوا الكرامة للحبيب، عن حمده لا تسكتوا، هاتوا العطور والسكين، هاتوا العطور والسكين.